عين الفاضلة عطتنا راعي المرجل وانكسر ضلعها خبر رحيله في ليلة وشالت بيديه اللواء لما انهوى رحيل علم وانطوى الجليلة في نينة وشالت فيه اللواء لما انهوى رحيل علم وانطوى مساعد الجليلة دمها مسفوح والفقيد قاتل قاضت الروح من هوى الكافل أبو فاضل هذا يعني انذبح في كربلاء حسين دمها مسفوح والفقيد قاتل قاضت الروح من هوى الكافل راح أبو فاضل هذا يعني انذبح في كربلاء حسين هذا يعني انذبح في كربلاء.